أفتعبدون ما تبحثون؟ والله خلقكم وما تعملون. تبحثون في ما خلقكم وما تعملون، هل هي ما مصدرية؟ والمصدرية أول مع الفعل بمصدر، يعني والله خلقكم وعملكم، أو تكون موصولة يعني بمعنى الذي، والله خلقكم والذي تعملون. نعم. فقال قائمة الماء ولا مصدرية مما يكون المعنى والله خلقكم وعملكم، فعند هؤلاء واضح الاستدلال بأن العمل مخلوق لله عز وجل. فقال آخرون وأحضر التحقيق أن الماء هنا ليست مصدرية بل بمعنى الذي، فتقرير الآية والله خلقكم والذي تعملون. كما قال إنها مصدرية وليست موصولة ففيه ضعف من جهته لهذا كانت ما تفسيرها باسم وصولنا الذي إشارة إلى الأصنام التي نحيتها، فوالله خلقكم وعملكم لو ما مصدرية يبقى الإشارة هنا إلى العمل فقط اللي هو النح. طب هو إبراهيم يريد أن يقيم الحج عليه به، يقول أتعبدون ما تبحثون، ما الذي يبحثونه؟ إذا في نح وفيه منحوت، فيه نحو وفيه منحوت. لو جعلناها مصدرية والله خلقكم وعملكم فهذا إشارة إلى النحو، لكن لو ما بمعنى الذي اسم موصول يبقى فيه إشارة إلى المنحوت ويتضمن النحو، لأن هذا المنحوت بفعل والله خلقكم والذي تعملون فكيف تعبدونه، يعني والذي تمحتون، والله خلقكم والذي تمحتون، والله خلقكم والذي تمحتون، من هم المنحتون الأصنام، والله خلقكم ونحتكم وعملكم يعني ونحتكم، وأشار إلى إيه؟ إلى الفعل النح، وهي المناظرة بينهم بينهم في المنحوت ولا في النح. طيب عايز اسمع دي فين، ايه الفرق او فسر المعنى في ما والله خلقكم وما تعملون. طبعا هذا من جهة يعني تقرير ايهما اولى، لكن على كل بالتقديرين فالله خلقهم واعملهم، فهذا في دليل على ان الله يخلق العبادة وافعالها، دي مش مشكلة بكلا تفسيرين، لكن من جهة الاشارة إلى المعنى الذي يتوافق مع تقرير الآية فنقول ما، يعني إما أن تكون ما مصدرية وبالثالث أول مع ما بعدها وعملت تمام اللي هو النحو، أو تكون ما اسم موصول يبقى المعنى الذي بدليلي، يعني احنا رجحنا ان الاصنام انها بمعنى باسم موصول ايه، اتعبدون ما تمشتون، اتعبدون الذي تمشتون، والله خلقكم والذي تعملون والذي تنحتون. نعم. وقول الثاني انها موصوله بالقول او بالاستدلال وواضح لقصه ابراهيم الخليل عليه السلام قال والله خلقكم وما تعملون يعني والذي تعملون، والاستدلال على هذا واضح وهو موافق للسياق. وتقول ما بمعنى الذي افاد الايتين، الايه الاولى انه موافق لقوله قال اتعبدون ما تجدون الذي يعملون هو ما يحتجون وهي الاصنام، يعني يقول ان الله خلقكم وخلق الاصنام التي تعملونها.